نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرق. بعض الصالحين والصالحات للأسف الشديد من أكثر ما كان يؤسفني، يعني أحيانا كنت لما أشوفها كده أو أسمعها من حد أحس إنها إيذان بخراب، اللي هو إن الإنسان بقى بيتضجر من شيء غيره بيتمناه، بيضج بشيء غيره بيتمناه. إن كنت أشوف بعض الصالحين والصالحات مثلا لما ربنا يستعمله في طعم الطاعات، ايه بقى هو مفيش الا انا مش عارف ايه، هو انتوا بتطولوا في مش عارف ايه، هو راجل يا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه ومر على قبر وقال لركعتين خفيفتين مما تنفلون، كتير نافله احب الى هذا من بقيه دنياكم. اللي جوه ده لو خرج وتقال له ها الدنيا كلها ولا ركعتين، ولا ركعتين مش هسحب من الدنيا. اللي انت بتضج بهذا الرزق ورزق ربك خير وابقى، بتضج بالخير، بتضج بميزان حسناتك وعدد حسناتك اللي شغال وبتزهد فيه، مش بتشكر ربنا عليه. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى تم تنبيهه لهذا المعنى، لأن ده معنى الشيطان هيفضل طول الوقت يعمل إيه؟ يلقيه على قلبك عشان يحرمك. إن هو الشيطان أصلا هو الشيطان يعلم، قلنا الشيطان عالم فاسد، الشيطان عالم فاسد، فهو عارف كويس جدا يعني منين يجيك. حتى الحديث الشهير بتاع أما في صحيح مسلم لما كان سيدنا آدم مجندل في طينته وجعل إبليس يطيف به، ماشي بيطوف به، بيقول فلما رآه أجوف قال ظفرت به لا يتمالك. هو عالم، هو مش قاعد غبي، هو عالم بس عالم فاسد، فعارف كويس جدا أنت شكلك فين. فمن الحاجات اللي هو عارفها كويس جدا أن أنت لو ضرب عندك الشكر هيدمرك، شكرا لا تجد أكثرهم شاكرين، هيدمرك، هو عارف كويس جدا. فتلاقي أكثر حاجة بيعملها إنه بيخببك، بيسخطك، وتلاقي كتير مننا دون ما شعور متورط في حاجة من التذمر أو السخط. على أي حال، متذمر على حاجة تخص زوجته، متذمر على حاجة تخص أولاده، متذمر حتى على شعره اللي بيطول ولا بيسقط ولا معرفش إيه، مش راضي، مش مبسوط، مش شاكر، مش فرحان، لا ينفك عن قدر من السخط، حاجة في شغله، حاجة في أي حاجة، قدر من السخط. الشيطان ده من أمضى أسلحته إنه يلقي في قلبك يخببك. عشان كده قلنا دي من الحاجات اللي لابد أن تحارب في الشباب من هم صغيرين، حارب في ابنك وبنتك من هم صغير. وقلنا حتى سيدنا زكريا لما طلب الولد قال واجعله ربي راضية، يعني مرضي عندك، وهو راضي من نوع الراضي مش الساخط. لان السخط وما تسيبهاش في عيالك، عيل بيتسخط بيتزمر علمه الدرس، علمه الدرس، ها مش عارف ايه، واحنا كل يوم هناكل مش عارف ايه، تاني يوم ما ياكلش حرفيا، لازم هو ما فيش الا مش عارف انا مش عارف ايه، ما تكلموش ما تعبروش لا حلو ولا وحش، عشان يتعلم ان كان شرف انك انت ايه، ان انت اصلا بتكلفه بحاجه. مسائل دي في منتهى الاهميه، لان اللي قلت عليه كده اشاعه الشكر، لان الغالب الشيطان بيعمل ايه، بيخببك على ربك، بيخببك على دينك، بيخببك على امتك، بيخببك على كتابك، بيخببك على رسولك، بيخببك على اخوانك الصالحين، بيخببك بقى اجتماعيا على ابوك على امك على مراتك على عيالك على اصحابك. هو الشيطان ده شغلانته، عارف اللي هو البوتاجاز ده ولا هو كده. الشيطان اصلا ده واحد من امضى اسلحته، يخببك ويعمل ايه. ولذلك قلنا كتير من الناس يتذمر اكثر ما يشكر، حتى بيخببك على نفسك. انا مفيش فايدة، انا ماليش لازمة اصلا، انا مش عارف ايه. طب انا ليه ما كنت مثلا، اللهم بارك، شوف فلان يعني نشيط وكذا، انا مش عارف كسول كده وتقيل كده، انا مش عارف. اللي المسلم المفروض قلبه يكون مفعم بالشكر، الشكر، شاكر لله. شوف، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. شوف الدنيا عمالة تخبط يمين وشمال، وسيدنا إبراهيم في إيه؟ في تمام الرضا عن الله. في الدنيا هو في تمام الرضا عن الله، لأن أصلا هو اللي مش شاكر ده مش راضي عن ربنا، في حاجة مش عاجباه. وأصلا ده أصل كفر إبليس، أصل كفره إيه؟ هو مش راضي، هو عنده إشكال في الحكمة، عنده إشكال في القسمة. ليه؟ رأيتك هذا الذي كرمت علي، كرم علي ليه؟ فهو عارف إن ده الحتة دي في النفس البشرية إيه؟ أنت هتشع في النفس البشرية خلق، وده عين الشقاء في النفس البشرية. فيروح بقى يعزف لك على الأوتار دي، لأنه عارف إن أنت بتروق لك الأوتار دي. إنما الإنسان يكون ده. ولذلك تلاقي يوم الحبيب صلى الله عليه وسلم مفعم بالحمد لله، مفعم بالشكر لله، يحمد ربنا على كل حاجة، يأكل يحمد، يشرب يحمد، يصحى من النوم يحمد، يقوم يحمد، يقعد يحمد، كل حاجة يحمد ربنا، يكون يومه مفعم بالشكر، مفعم بالحمد لله سبحانه وبحمد. إنسان راضي، يكون راضي. لذلك أنت اشتغل عليها في نفسك، إن ليس أحد منا إلا وإيه الشيطان يعمل إيه في حاجة كده. أنت اشتغل عليها في نفسك، لدرجة حتى كان يعلموا الناس ان الواحد حتى لما يروح يشتكي للطبيب يقول له احمد الله اليك واشكو كذا، يعني يعود نفسه على ايه، ان هو لا، الحمد لله انا بفضل الله انا في نعمة، بس يعني باب الاخذ بالاسباب، يعني انا الحمد لله مبسوط. يعني شوف، احنا حتى يمكن مثلا نقدنا البعض او نصحنا البعض لو كان مغلف بدي. يعني تخيل انت مثلا لما تيجي النهار ده مثلا تكلم مراتك تقول لها ربنا يبارك فيك، انا والله يعني ما مش هلاقي زيك، بس النقطه الفلانيه كانت ضايقني لو نعمل كذا. لان هو الشيطان بطبيعه الحال اول ما بتيجي تقول انت الانتقاد اللي بيحصل، يعني انا فيش حاجه عدله، ماليش لازمه طبعا خالص، ما خلاص ما انا بقيتش. لانه هي ما بتتلقاهاش بعقلها، بتتلقاها بعاطفتها. واحنا حتى كرجاله كده برضه ما نتهمهاش. انت لما تيجي تقول لك انت ما مش عارف، ما بتقعدش معانا، انت مشغول عننا، انت مش سائل فينا، الدنيا مش فلوس وخلاص، مش فلوس وخلاص، ده الناس تتمنى الفلوس. انما هي لو قالت جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، مش عارف ايه، وبس احنا ربما الحته دي بقى عشان الصوره الجميله تكتمل، خلاص حاجه تاخد في سياقها. فعود نفسك وعود غيرك على الحته دي، لان الشيطان بيشتغل الحته دي جامد جدا جدا جدا جدا جدا، اشتغل على اللقطه دي. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.